بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واصل إن شاء الله تعالى قراءة في تفسير الإمام تفسير القرآن العظيم للإمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله تعالى. توقفنا فيما أحسن عند قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الآية 21 من سورة البقرة. نعم، تفضل. بسم الله إن شاء الله. الإحسان والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قوله تعالى: يا أيها الناس. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال: فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: يا أيها الناس، أي الفريقين جميعا من الكفار والمنافقين. نعم. قوله: اعبدوا ربكم. نعم، هنا قبل هذا أول نداء في القرآن حسب ترتيب المصحف، ودائما نقول ترتيب المصحف هو ترتيب من الله سبحانه وتعالى، يعني هذا الترتيب ليس اجتهادا بل هو توقيفي. ولذلك روى عمر بن شبه في تاريخ المدينة عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو ربيعة الرأي رحمه الله أنه قال: إنما ألف القرآن على علم ممن ألفه. أين؟ وذكر الإمام مالك رحمه الله في رواية ابن وهب أن ترتيب القرآن كان على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. الشاهد أن هذا أول نداء في القرآن. النداء معلوم، هذا الأسلوب عند العرب أسلوب عظيم، لذلك يعد من الأساليب الأساسية عند العرب. الخطاب فهو أسلوب الرئيس، وللنداء أدوات ودلالات وحروف، وأم الباب فيه ياء، وهذه المستعملة هنا وفي عموم القرآن النداء بياء، فإنه ينادى بها القريب والبعيد، وينادى بها على جميع صور النداء، واضح. وهي أعم حروف النداء في الدلالة، وأعظمها وأقواها في الدلالة على النداء. يا فيها تنبيه، فيها تفخيم، فيها تعظيم، فيها كثير من المعاني. فقوله تعالى: يا أيها الناس، هذا خطاب لكل الناس، لكل الفريقين كما قال هنا ابن عباس: الكفار والمنافقين. وضع هذا أول نداء، نداء عام. قال: اعبدوا ربكم. نعم، أكمل. قوله: اعبدوا ربكم، وبه عن ابن عباس قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي وحدوا ربكم. نعم. قوله، هذا التفسير مهم يا جماعة، هذا التفسير مهم، تفسير ابن عباس هذا احفظوه، خاصة إنسان يؤسس نفسه على العقيدة الصحيحة تقريرا وتحريرا. ابن عباس يقول: عبودوا وحدوا. هنا فسر العبادة بالتوحيد، مع أن التوحيد من العبادة، صحيح؟ عبادات كثيرة فيها الشهادتان، شهادة التوحيد هي من العبادة، وليس التوحيد هو كل العبادة. العبادات كثيرة، إذا قلنا باعتبار الشعب، يعني شعبة التوحيد، شعبة، إذا قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، هذا رقم واحد رأس الأمر، ثم يقيموا الصلاة وكذا وكذا. فهنا فسر العبادة بالتوحيد. القاعدة تقول: القاعدة العربية في اللسان. ولا شك أن الصحابة هم أفصح الناس بعد الأنبياء عليهم السلام، فكلامهم هو كلام على نمط العرب في الخطاب والتكلم. إذا فسر الشيء ببعض أفراده دل على أن هذا الفرد ركن فيه، يوجد بوجوده ويفقد بفقده. إذا عبر عن الشيء ببعض أفراده دل، إذا فسر عن الشيء ببعض أفراده دل أن هذا الفرد أصل في هذا الكل، يوجد بوجوده ويفقد بفقده، يوجد مع وجوده ويفقد بفقده. ما معنى هذا الكلام؟ مثال آخر قريب من هذا المعنى. قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما فسر السلف؟ صلاتكم. فسمى الله عز وجل الصلاة إيمانا، وهذه حجة لأهل السنة على المرجع من وجهين. الوجه الأول أن الصلاة سميت إيمان، إذن الصلاة من الإيمان، إذن العمل من الإيمان. والحجة الثانية أن تارك الأعمال كافر. لماذا؟ لأن الشيء العام إذا فسر ببعضه أو أطلق الكل على البعض، أيضا هذا أسلوب آخر كما في الآية، دل على أن هذا البعض شرط وثيق وركن عتيق في هذا المشروط أو في هذا الكل. فابن عباس لما يقول اعبدوا وحدوا، التوحيد قلنا هو أول العبادة، فأول ما أمر الله تعالى به وأعظم ما أمر الله تعالى به وهو الغاية هو التوحيد. لكن في عبادات أخرى، فيدل هذا على أن التوحيد يوجد مع العبادة، فلا تكون العبادة عبادة إلا مع التوحيد، عبادة شرعية، ويفقد بفقدها، أي العبادة تفقد إذا ليس فيها توحيد. فلتفسير ابن عباس تنبيه على أن التوحيد شرط في قبول العبادات. ربنا قال اعبدوا، معروف أن الفعل الأمر هو للإطلاق، فعل الأمر المثبتة هي للإطلاق. لما أقول لك مثلا يا أيها الرجل قم، أطلقت لك القيام الآن، وضع أطلقت القيام، فهو داخل فيه قيام مطلق. فلما يقول ربنا سبحانه الليل مثل أعلى اعبدوا ربكم، فهذا هو أطلق العبادة، مع أنه فسرها سيأتي في سورة البقرة الأوامر المجملة فسرت، لأن العبادة من حيث الصفة كيف تعبد هذه لا تدرك بالعقل. العقل يدرك استحقاق العبادة لله وحده لا شريك له، هذه العقل يدركها، هذه من العلوم الفطرية، من الركائز الغرائز التي دست ومكنت فيها النفوس. كل مولود يولد على الفطرة الإسلام، هذا العلم الموجود ضروري أن العقل يدرك أن الله يعبد. لكن كيف يعبد؟ صفة العبادة هذه فسرت في البقرة، سيفسر لنا في البقرة شعب الإيمان، فهمت؟ لكن هنا ابن عباس في هذا الأمر يقول وحدوا، فكأني بابن عباس رضي الله عنه هذا من فقه الصحابة جاء إلى العبادة فذكر لك الشرط الوثيق والركن العتيق الذي لا يفارقها، فلا صلاة إلا مع التوحيد، ولا زكاة إلا مع التوحيد، ولا صوم إلا مع التوحيد، ولا حج إلا مع التوحيد، وهكذا. فهم جماعة هذا في تنصيص على شرطية التوحيد في قبول العبادات. نعم عبدوا ربكم. نعم أكمل. الذي خلقكم والذين من قبلكم. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أصداق عاسي. أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. يقول خلقكم وخلق الذين من قبلكم، وروي عن مجاهد نحو ذلك. قوله لعلكم. حدثنا موسى بن موسى الأنصاري، حدثنا هارون بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد، حدثنا أصباط عن السدي عن أبي مالك. قوله لعلكم يعني غير آية في الشعراء لعلكم تخلون، يعني كأنكم تخلون. قوله لعلكم تتقون. الوجه الأول حدثنا عصام بن رواد العسقلاني، حدثنا آدم، حدثنا أبو صفوان القاسم بن يزيد بن عوانة عن يحيى أبي النضر حدثنا ويدر عن الضحاك في قوله لعلكم تتقون، قال يقول لعلكم تتقون النار بالصلوات الخمس. الوجه الثاني، حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي، حدثنا أبو داود الحسدي عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد لعلكم تطيعون. قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا، عصام رواه العسقلاني، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر يعني الرازي عن الربيع عن أبي العالية الذي جعل لكم الأرض فراشا قال مهادا. حدثنا زرعة، حدثنا ابن محمد، حدثنا أصباط عن الدي الذي جعل لكم الأرض فراشا، أما فراشا فهي فراش يمشى عليه يمشى عليها وهي المهاد للقرار، وروي عن قتاء ربيع بن أنس نحو ذلك. نعم، هذا في القرآن، يعني سميت الأرض مهادا وسميت الأرض قرارا وسميت فراشا، واضح. وهذا المعلوم كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله أن الله عز وجل إنما خاطبنا بلسان العرب. وما معنى خاطبنا بلسان العرب؟ يعني على أوضاع العرب في الكلام. إيش هو الفراش؟ الفراش هذا يحتاج إلى تفسير، هل يحتاج إلى بيان ما هو الفراش؟ هل هو من الغريب؟ ليس من الغريب. هل الفراش من المبهم الذي لا يعين له معنى؟ لا. هل هو من المشترك الذي تتداخله المعاني؟ لا. ما هو الفراش؟ هو من النص الذي لا يحتمل. فراش فراش، بدليل ماذا؟ أنها تتابعت الترادفات المعنوية، التقاربات المعنوية على وصف الأرض بالقرار. ما هو القرار؟ السطح. السطح السطح معلوم، سطحات السطح معروف، السطح هو الشيء المبسوط. الأرض مبسوطة، سطح يعني شيء مبسوط. ترجع للغريب، تهذيب اللغة للأزهري، اكتب مادة سطحة تجد السطح سطحات، معناها بوسطت فورشت كله باب واحد. هذا ينافي مدلول الكرة عند أهل الهيئة. لماذا قلت هذا المصطلح؟ وضع مدلول الكرة هي الأرض كرة، يعني ذلك واحد ما يقول لك الأرض كرة، أنا عارف الحمد لله الأدلة، يقول لك طيب هذا وجدت بعضهم يستدل بهذا، يقول لك يكور الليل على النهار. تدرون هذا ما مثله؟ يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، هذا يفسر لغة العرب باصطلاح أهل الهيئة. أهل الهيئة ليس هذا طبعا اصطلاح قديم يسموهم أهل الهيئة، الآن يسموهم الفلكيين ولا يسموهم وكالة الناس هذو الفلكيين وغير ذلك، قديم يقولون أهل الهيئة. هذه الهيئة علم، وعلم فيه شيء نافع وفيه شيء تجريمات، العلم نافع في الحساب، في الحساب وكذا. المهم الشيء حساب الأرقام يعني لا علينا. فهو عندهم مدلول الكرة أهل الهيئة كالاصطلاح، مثل الفيزيائيين والرياضيين وذات العامل المشترك والقاسم المشترك، هذه الكلمات والجذر تختلف من الرياضيات الفيزياء العلوم الطبيعية، كل أصحاب صنعة عندهم تفسير لهذا المفردة. كلمة كرة بمعنى ما كان على الشكل المعروف في الجرم المعروف، الجرم المعروف والتكور المعروف، هذا تفسير أهل الهيئة ليس تفسير اللغة العربية. وإذا بعض قال يكور الليل، يكور الليل على النهار هو تكوير الليل، يعني بسطه وطيه، هذا المعنى التكوير. ومنه كور العمامة. إيش هو الكور؟ كور العمامة أنت وش تسوي العمامة؟ تلفها على رأسك ليس كذلك؟ لفة واثنين وثلاثة ثلاثة السنة، تلف العمامة وبعدين تجعلها ذؤابة، وش اسمه؟ اسمه كور العمامة. كور العمامة هي لفها. يكور الليل يطوي الليل يقبض الليل ويبسط يكور الليل على النار ويكور النار على الليل، يعني لفوا لفوا. ليش علاقة بالتكوير الكرة؟ الكرة بالمعنى اللي الكرة. ولذلك حتى في المادة الاشتقاق بينهم فرق كبير في الاشتقاق، الاشتقاق الأوسط والكبير بينهم فرق. لكن هذا من غباء أهل هذا الزمان، ربنا خاطبنا بلسان العرب. ولذلك بعض الزنادقة من الفلاسفة كان أعقل من هؤلاء، يعني ولا عاقل فيهم. هؤلاء يقول الله خطبنا بالأرض الكروية، هذا مدلولهم. جماعة كياد قنيبي وهيثم طلعت وجماعة ردع الشبهات يقول لا أرض كرة في إجماع. إجماع من؟ أبو إجماع أنت. وأنت لما يأتيك إجماع اللي هو إجماع تقول لا، الأصوليين وقالوا الإجماع لا ينقله السكوت والنطق والظن والقطع والبطيخ. لما تأتيهم إجماعات هنا يروحون يجيبون البقي لنا يصفصط علينا وهو بن حزم في مدلول الإجماع. لما يأتي إجماع يحبونه في صورته أنه منقول يصيروه كأنه هو وليس يعني ما في أحد. فما هذه النقطة جدا، ما في أحد ينقل إجماع على المشهود شيء المعلوم الظاهر، هذا ما في إجماعات. هذا إجماع يكون مؤكد، معليش وعلي قل الإجماع على أن الصلوات خمس، هذا إجماع مؤكد جزاه الله خير. لكن هل نفتقر نحن إلى إجماع حتى نعرف صلوات خمس؟ إنما ذا تأكيد وتواطؤ. وفرق في الإجماع بين أن يكون مؤكدا وأن يكون مؤسسا، نفرق بين الأمرين. إجماع الذي يكون فيه مؤكد يؤكد معاني موجودة، فهذا لا نشترط وجوده لنعتقد تلك المعاني. أما الإجماع الذي يأتي فيؤسس حكما جديد لا يعرف إلا من الإجماع، كالإجماعات لا تعرف إلا بالإجماع، النص فيها موجود لا شك، الإجماع كله له مستند. لكن لو لما ابتدأ بالإجماع لم نسأل عن المستند، لأن الأمة لا تجتمع على الضلالة كما قال الإمام الشافعي، لا يجتمعون على الخطأ إن شاء الله. فهمت؟ هذا هو الأمر. الآن أمر الأرض هل هو من الغامض؟ هنسأل سؤال. لما يقول ربنا الذي جعل لكم الأرض فراشا، سؤال، هل الفراش هنا هو مجمل يحتاج إلى تبيين؟ هل هو من قبيل المجمل المفتقر إلى البيان؟ اثنين، هل هو من قبيل الغريب الذي يشكل فنطلبه؟ هل هو من قبيل المشترك الذي يتنازعه معاني مشترك المعنوي؟ هل هو من قبيل اللفظ الظاهر المحتمل التأويل؟ لأن الظاهر نوعان عند الإمام الشافعي، أهو من قبيل النص الذي لا يحتمل التأويل؟ لا شك أنه الخامس، لأن كلمة فراش في لغة العرب كلها من ساحلها إلى ساحلها، من السماء إلى عدن إلى حضرموت وصنعاء، كلهم تميميهم هذليهم فزاريهم حضرميهم ربيعهم مضريهم كلهم الفراش يفهمونه والشيء المبسوط. ما أحد يقول الفراش هو الكرة التي عند أهل الهيئة، بل كلمة كرة هي ليست المعناها، كلمة كرة في اللغة ليس معناها كمعناها عند أهل الهيئة في كل الوجوه كما قد يظن. فمس كلمة كرة رأي اصطلاح، فهم القصة كيف؟ الكرة اصطلاح، لذلك هذا الاصطلاح فسر به كلام سبحانه، كلامه سبحانه نحن لا نجيز ذلك في مقام المشترك، لا نجيز ذلك في مقام النص الظاهر الذي يحتمل التأويل، لا نجيز أن تفسر بالعرف الاصطلاح، بل لا نجيز لك أن تفسر باللغة النادرة الاستعمال، فضلا على معنى اصطلاحي بين أهل هيئة تروح تنقله وتفسر به القرآن وتجعل أن الأرض كرة سابحة في فضاء غير متناهي تمجها تتحرك هنا وتذهب هنا وتأتي هنا وتسبح هنا، وتؤمن بهذه الزندقة الصلعاء وهذا الكفر المؤسس على مناقضة ومعارضة ما جاءت به الرسل، وتجي تقول أن المسألة إجماع، عندنا إجماع. أين هذا الإجماع؟ الله يقول أرض فراش. قلت لكم لا أنسى أن بعض الفلاسفة كان في معقل أحسن من هؤلاء، لأنهم وليس لهم عقول جميعهم، لكن ماذا قالوا؟ قالوا هي فراش فيما نراه، شحاف على الظهر المنصوص، لأنه هؤلاء غالطوا الأرض ما ذكرت في القرآن من لما يذكر لنا ربنا صفة خلقها لا يردفه سبحانه أو لا يتبعه سبحانه إلا بما يبين شكلها وهيئتها. وذلك مرة وعد غبي من الأغبياء ونربت عليه قال هذه الأمور ليست دينية، كيف شكل الأرض وكيف شكل السماوات. فقلت له سؤال، هل في القرآن الله خاطبنا بشيء لا يتعلق بديننا؟ فأنت بين أمرين، إما أن تقول خاطبنا الله في القرآن بشيء لا يتعلق بديننا هذا كفر، وإما أن تقول نعم ففي الأفر القرآن خطاب لنا أن ننظر إلى تسطيح الأرض، إلى الفراش، إلى المبسوط، إلى المبسوط، بل مقام الربوبية في آثاره كما نسمع من اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، هذه آثار ربوبية مخلوقاته. ثم ماذا قال؟ ثم ماذا قال سبحانه؟ الذي جعل لكم الأرض فراشا، هذا مظهر المظاهر الربوبية. أنا لما أشوف الأرض مبسوطة وأسير في الأرض، قل سيروا في الأرض، فتسير في الأرض وتنظر في مناكبها ووديانها وجداولها وهضابها وجبالها وسهولها وتنظر، ألا تراها منبسطة؟ ألا ترى فيها الانبساط والفراش؟ هذا المهاد الذي مهده الله وقعه، هذا الفراش الذي فرشه ربنا سبحانه وتعالى، هذا القرار الذي بسطه الله لخلقه، ألا تنظر إليه؟ ليس محل للتعبد في التذكر والتفكر. ثم ربنا يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. مقام التفكر، أفضل العبادة التفكر، بوب عليها في كتاب الزهد، أنا كنا نتكلم في الدرس السابق الربط بين العقيدة والوعظ، باب التفكر، تفكر في خلق الله لا في الله، فإن التفكر في خلق الله يقين، يزداد يقين العبد في ربه سبحانه، يزداد يقين فيما أخبر به سبحانه. وربنا خاطبنا بالآيات المشهودة للاعتبار، ما هي الآية المشهودة للاعتبار؟ الآية الكونية، منها خلق الأرض. أما الكرة التي تسبح هذه لا نراها إلا في صفصطات الناس ومن صدق كذبها لعنة الله عليهم من مجارمة، أنت ترى هذا، لذلك يصير الأرض ليس محل للاعتبار. وين الاعتبار في الكرة؟ الآن لو أتينا بشخصين، رجل ينظر إلى تسطيح الأرض ألا يعتبر بما قال الله؟ يعتبر، لأن ربنا سبحانه أمرنا أن ننظر لهذه الأرض المسطحة المسطوحة المبسوطة المفروشة الممهدة القرار، أمرنا ننظر لها لنعتبر. طيب لما تكون كوكب فضائي مغيب عنك وتسبح في فضاء وتصول وتجول وكذا، أين موضع الاعتبار؟ موضع الاعتبار عندكم سيكون نفتح الناسا وننظر في الأفلام الكذب الكرتونيات، وننظر الأرض، شوف الأرض، شوف تدور هنا محور وترجع، وهذه حصلت مؤخرا لما أتوا بفيلم معدود من شركات إعلامية كبيرة ماسونية ممولة جاء بها أولئك، انظروا ملكوت الله سبحانه وتعالى. لا شك أن ملكوت الله، الله على كل شيء قدير، لو شاء ربنا لجعلها كرة تسبح لفعل، لا يعجزه شيء، لكن ربنا أخبرنا بالحق والصدق. ثم سؤال، إلي هذا السؤال، إيش نعرف فراشا؟ لذلك أولا ليسوا تحس فيهم كأنهم يعني ما عندهم يقين في دينهم، تحس فيهم ذلة، من أمثال محمد رشيد رضا والعقلانيين لما نظروا إلى تطور الغرب بدأوا يشعرون بالنقص، كأن الأحكام الشرعية على صورتها السلفية فيها نقص، فتحتاج إلى التطوير ونوع من العقلنة، فصاروا يحرفون وصفصطون النصيات، الأمور النصية يعني. هؤلاء كذلك بهروا خدعوا بما يقول الغرب، فصار واحد يستحي يقول الأرض ليست كرة، الأرض ثابتة، صار يستحي واحد من هؤلاء. طيب إيش نعرف فراشا؟ لو واحد يعربه، الذي جعل لكم الأرض فراشا، فراشا هذا مفعول به سامي جعله، نصب مفعولين يعني متعلق به، جعل بمعنى خلق، يا جماعة جعل خلق وضع، فجعل ربنا الأرض خلق الأرض فراشا، وصيرها فراشا، يعني هذه هيئتها، صير هذا هيئتها، لأن جعلت كل الخلق والصيرورة يصير شيئا من حال إلى حال. فربنا خلق الأرض وجعل صورتها وهيئتها فراشا، لذلك يقول سبحانه وتعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم. شوف أفعال الربوبية، فأحسن صوركم ورزقكم، كلها أفعال، جعل لكم فعله سبحانه، جعل لكم الأرض قرارا والسماء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. شوف تعرف هذه أثار الربوبية، هذه اللي يحتج بها على الملحد لما ينفي وجود الله نحو ذلك، لذلك هؤلاء لا يفقهون لا يعقلون. هذه معنى الكرة بالمعنى الهيئة، هذا اصطلاح فسروا بكلام الله سبحانه وتعالى، ويجادلون بالباطل. نعم أكمل. وإذاك بعضهم عاد يسمي يقول لك مسطح، بعض المسطح الزنادقة، هذا مسألة أخرى، قد تكون مسألة خفية لبعض الناس فيبين له، لكن اللي يقول لك مسطح ويستهزئ هذا كفر، أشهد أن هذا كفر، لأنه ما في فرقة اسمها فرقة مسطحة. والقول بالتسطيح هذا نص القرآن، هذا ليس ظاهر القرآن الذي يحتمل التأويل كما يفعل زغلول النجار وغيره من الزغاليل، لمن يقول لك لا والله يحتمل التأويل ممكن يوفق إلى النظرية العلمية المعاصرة. يا رجل يا رجل، نحن نرفض أن يترك نص القرآن لقواعد الفقه المزعومة. في كلمة يقول صاحب إعلام الموقعين، كلمة حق، لما كانوا الناس يردون النصوص والآثار قلوا القاعدة الفقهية، قاعدة المذهب تقتضي كذا، طيب هذا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نص كتاب الله، هذا ما جاءت بآثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فيقول لك القاعدة المذهب، قاعدة كذا، ضوابط المذهب. فقال لهم كلمة، كلمة حق والحكمة ضلت المؤمن، قال لهدموا لهدموا ألف قاعدة لم يؤصلها الله ورسوله أفرض علينا من رد حديث واحد. أوجب ما عليك تهدم هذه القواعد، تهدمها كلها إذا تعارض الأحاديث النصوص. هؤلاء ليس لم يتركوا الظواهر القرآن النصية إلى قواعد فقه، لا لا لا، تركوها إلى نظريات الملحدين. فيقول زغلول النجار زغليل ويقول لك تكوير ممكن نستنبط من القرآن، كورة يكور كورة، طيب يكور كورة على أي باب؟ له اشتقاق، وأنا مش حاب نفتح باب الاشتقاق من باب طويل، له اشتقاق يلتقي وله معنى لغوي لا يخرج بالوضع. هذا حتى من ولدين جاءوا بعد عصر الفصاحة لم يتكلموا بهذا التكوير. تقرأ في شعر بشار بن برد هو أول المولدين، لا تجد التكوير الذي يقولونه بالوضع الذي أشاروا له، هذا وضع اصطلاحي كرة. واحد يقول لك بطيخة، شوف بطيخة، هذا كلام عاقل يمسخر بالناس، يعني يستهزئون، هذا كفر. لكن الناس لا يعلمون أنه هذه من الخلافيات العقدية في مقام الربوبية. وذلك بن مندل في كتاب التوحيد، وبدأ بأبواب الربوبية في كتاب التوحيد، جعل من خلق الأرض، هذا باب من أبواب التوحيد. الناس تقول لك هذه ليست من التوحيد، ليست من الدين كما قال بعض السفهاء الأحلام. نعم عفان الله، إذا الأرض فراش تفضل أكمل. حدثنا أبي حدث محمد بشار حدثنا وهو بن جرير حدثنا أبي قاتل محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة وجبير بن جبير عن أبيه عن جاره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك تدري ما الله، إن الله على عرشه وعرشه على سماواته وسماواته على أراضيه، وقال بإصبعه مثل القبة. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي: والسماء بناء، أما السماء بناء أنت بناء السماء على الأرض كهيئة القبة وهي سقف على الأرض، وروي عن قتادة نحو ذلك. نعم، قوله تعالى والسماء بناء، السماء بناء وفي آيات أخرى أيضا توصف السماء بأنها سقف، سقف الأرض، السماء بناء، والله عز وجل يصفها في آيات أخرى بأن ماذا؟ بأنها سقف، وجعلنا السماء سقفا محفوظة وهم عن آياتها معرضون. السماء لفظة سماء هكذا، كلمة السماء، السماء هذه فيها العلو من السمو بمعنى العلو، فسميت السماء وهي مخلوقة من مخلوقات الله وهي سبع سماوات، سميت السماء سماء لأنها عالية، عالية على الأرض، إذا الأرض قرار مقرة يعني موطأة وفوقها السماء سمو، فهي عالية على الأرض وعلى سكان الأرض، وكل شيء فوق شيء فيعتبر الذي فوقه سماء له، فمثلا سقف البيت وفوقك يسموه العرب سماء، فليمدد بسبب إلى السماء، يعني السقف في التفسير يعني سماه ربنا، يمدد يعني يصل حبلا بالسماء يعني بالسقف، ويسموه سماوة أيضا، يسموه سماء وسماء والسقف لأنه فوقك، فكل شيء على شيء فهو سماء. واضح؟ يقول الفرزدق: سمونا لنجران اليمان وأهله ونجران أرض أو نجران أرض لم تديث مقاوله. إذا هذه معنى السماء. طيب هنا ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث جبير بن مطعم، حديث حسن خرجه أبو داود، وهذا الحديث في معنى العلو، في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر شاهد منه لما قال الأعرابي إنا نستشفي بك على الله، قال: أتدري ويحك أتدري ما الله؟ إن الله على عرشه، إن الله على عرشه، إينا وعرشه على سماواته، فالعرش فوق السماوات، وسماواته على أرضه يعني فوق أرضه هكذا. ثم قال: بأصبعي مثل القبة، السماوات فوق الأرض كمثل القبة، القبة معروفة، القبة يعني في إحاطتها، وهذا يدل على كبر السماوات الأرض كما جاء في الأخبار، مثلها كمثل الحلقة أو القلة في فلاجة. نعم، هنا ربنا وصفها في المعنى بأنها بناء وضع، وهذا البناء حقيقي، هذا البناء حقيقي كهيئة القبة وهي سقف الأرض. وحقيقة تفصيل هذا ونحوه في القرآن كثير جدا، والله تبارك وتعالى قال في سورة، في الربط بين العلو وخلق سماء الأرض، في سورة الرعد في فاتحتها: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. اختلف أهل التفسير، هل قوله بغير عمد ترونها بمعنى هي موجودة ولكن نحن لا نراها فتكون من باب الغيب، أو هي غير موجودة أصلا العمود؟ قولان لأهل التفسير السلف يعني في الآية، فبعضهم يقول في عمد جمع عمود واضح موجود لكن نحن لا نراه، وبعضهم قال لا، لا يوجد أعمدة، فبغير عمد يعني لا يوجد عمد، كما تراها لا يوجد عمد، وهذا الله على كل شيء قدير واضح. ثم قال: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترون ثم استوى على العرش، علوه سبحانه على العرش، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. شوف من الفوائد التي تنتبه لها، إن شاء الله لعل الله يسر كتابة شيء يكون موسع ويحوي أطرافا وتفاصيل في قضية خلق السماء والأرض، وأحسن بعض الإخوة يجمع في هذا، الله يجزاه خير. من الفوائد التي تلاحظها في كتاب الله أن السماء لما تذكر ويذكر مع الشمس والقمر، يذكر في الشمس والقمر الجريان والحركة، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، لأنهم يجريان في فلك السماء، يدبر الأمر وفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. بعدين يذكر الأرض، تذكر الأرض وحدها، بعدين يقول: وهو الذي، شوف استئناف، وهو الذي مد الأرض، شوف المد، مددناها، سورة قاف، مد مددنا، شوف مد هذا فعل مضارع، فعل ماضي مشدد الآخر، والله فك التشديد في آية القاف، مددناها، مدد نقل مد، مددناها فعلناها، يعني مبالغة في المد، هذا كله تحقيق لصفة البسط يا جماعة. وهو الذي مد الأرض أي بسطها، وجعل فيها رواسي وأنهارا من كل الثمرات، جعل فيها زوجين اثنين يغشي يغشي، في قراءة الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يعني هذا أصلا موضع للتفكر، هل يكون شيء موضع للتفكر محتمل مغيب فلا ترى إلا؟ طيب وكيف تفكر الصحابة في الأرض في مدها؟ لأن موضع التفكر مخصوص، ليس في كل الأرض فحسب، لا، في موضع خاص، والتسطيح والمد والفراش، كيف تفكر فيها الصحابة؟ بعضهم قال أنت تراها مفروغ فراش، لكن هي عند الحقيقة كرة. شوف الجمع بين القولين، وهل يجمع بين قولين؟ يجمع بين قولين إذا كان في طبقة واحدة مسلمين، لكن هذا يجمع بين ما جاء نصا في القرآن وما قاله الملاحدة في نظريته. هذا الجمع الذي لا يعرف أهل الأصول من المتكلمين ولا من المعتزلة ولا من الجن، وأحسن من الإنس ولا الجن أصلا، لا يعرف النوع هذا من الجمع، أنك تجمع بين قول المسلمين ونظرية الملحدين. الله يعافينا وإياكم. نعم. وأنزل من السماء ماء. وأنزل من السماء ماء. حدثنا أحمد بن الفضل العسقلاني، حدثنا بشر بن بكير، حدثنا بكير بن عبد الله، حدثنا بشر بن بكير. بكير، نعم، ابن بكير، نعم، جزاك الله خير. حدثنا بشر بن بكير، حدثني أم عبد الله، يعني ابنة خالد بن معدان، عن أبيها قال ترى ماء يخرج من تحت العرش فينزل من السماء إلى سماء حتى يجتمع في السماء الدنيا، فيقع في شيء يقال له الإبزم فيجتمع فيه، ثم يجيء بحار السوداء فتدخله فتشربه مثل شرب الإسفنجة، فيسوقها الله حيث شاء فيسوقها الله حيث شاء. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عباد بن العراء، عن حدثنا سفيان، حدثنا عباد عن الحارث بن العوام، ابن العوام، حدثنا عباد بن العوام، حدثنا سفيان بن حسين عن الحكم عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال يرسل الله الريح فتسل الماء من السحاب، فتسل الماء به السحاب، عجب، فتسل الماء، نعم، يرسل الله الريح، نعم، فتسل، نعم، يرسل الله الريح فتسل الماء من السحاب، فيمر به السحاب فتدره كما تدر الناقة وتجاج مثل الغزال، غير أنه مفرق. نعم. قوله فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. حدثنا أبي، حدثنا علي بن جعفر الأحمر، حدثنا محمد بن سليمان ابن الأصبهاني عن عمه عن عبد الرحمن بن عكرمة قال ما أنزل الله من السماء قطرة إلا أنبت بها في الأرض عشبة أو في البحر لؤلؤة. نعم، سبحان الله. قوله تعالى وهذا المطر الذي ينفع، نعم، هذا المطر الذي ينفع، المطر الذي ينفع هذا يأتي من تحت العرش، المطر الذي ينفع، ينفع الأرض بالنبات ونبات الخضار وإحياء الأرض من بعد موتها كما قال الله تعالى، هذا يأتي من تحت العرش كما قال خالد بن معدان رحمه الله، ينزل من تحت العرش إلى السماء، إلى السماء حتى يأتي سماء الدنيا فيجمع في موضع، وسماء قال الإبزم وقال الإبرم، بعد أن تأتي سحابة فيدخل فيها فتنشفه ثم يصرفه الله حيث شاء. واضح. والقطرة منه مثل البعير، المطر اللي يأتي من السماء السابعة هذه القطرة منه مثل البعير، يصفف السحاب، لذلك السحاب هو غربال للمطر، لا ينزل كل شيء إنما يصفيه كما يصفي الغربال، كما قال كعب الأحبار رحمه الله، قال السحاب غربال المطر ولولا السحب لا أفسد ما يقع على الأرض. وضع نينا. نعم، أكمل. قوله تعالى لا تجعلوا لله أندادا أبو زرعة، حدثنا من جاب بن الحارث، حدثنا بشر يعني ابن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله فلا تجعلوا لله أندادا قال أشباها. حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم من الضحاك ابن مخلد، مخلد مخلد مخلد الضحاك بن مخلد. نعم. أبي عاصم الضحاك بن مخلد. حدثني أبو عمر. حدثني أبو عاصم أنبأنا جبيب بن بشر. حدثنا عكرمة عن ابن عباس في قوله فلا تجعلوا لله أندادا، قال الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول الله وحياتك يا فلانة وحياتي، ويقول لولا كلبه هذا لأتانا النصوص، ولولا البط في الدار لأتى النصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان، ولا تجعل فيها فلان، فإن هذا كله به شرك. نعم. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو صار عن ربيع عن أبي العالية بقول أندادا أي عدلا شركا. عدلا شركا. عدلا شركا. عدلا شركا. وروي عن الربيع بن أنس وقتادة والسدي وأبي مالك وإسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك. لا. قوله وأنتم تعلمون. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان، حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه لا لكم ويرزقكم غيره، وقد علمتم الذي يدعوكم إليه الرسول من توحيده هو الحق لا يشك فيه. أخبرني عمرو بن ثور القيساري كما كتب إلي، حدثنا الريابي، حدثنا سفيان عمن حدثه عن مجاهد في قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا العباس بن الوليد، حدثنا يزيد بن زيع، حدثنا سعيد عن قتادة فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أن الله خلقكم وخلق السماوات ثم أنتم تكون له أندادا. نعم. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، سائلين الله تعالى التوفيق والسداد، وأن ينفعني وإياكم بكتابه إنه سميع قريب، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيراً.